إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم سمات هذا الدين الحنيف قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإن الله تعالى لعن من أخل بهذا الأصل الأصيل من ديننا القويم وجعله مشابها لأهل الكتاب قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وإن الله تعالى ذكر أن النجاة تكون يوم القيامة للذين يأمرون بالمعروف والذين ينهون عن المنكر أما من يسكتون ويجاملون في الباطل فإنهم متوعدون بالعذاب قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أوصاف المؤمنين قال تعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإن من أعظم الوصايا الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب عدم إجابة الدعاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم وقال الحسن البصري مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات أن يوعظ بكم غيركم لما يحل بكم من سخط الله ولعنته بسبب إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سفيان الثوري رحمه الله إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق ثم إن الله تعالى أوصانا بالنصيحة وجعلها من طريقة الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم المعاد والدين قال تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام وأنصح لكم وعن هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين وفي صحيح الإمام مسلم من حديث تميم الداري المعروف الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. مسند الإمام أحمد. ثم بيان الحق، ثم إن بيان الحق ورد الباطل ودحضه أساس متين من ديننا القويم، والمفرط فيه على خطر عظيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، كما رواه الإمام أحمد وابن حبان رحمهما الله تعالى. قال أبو علي الدقاق الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. وقد قال العلماء من علم حجة على من لم يعلم. فمنطلقا من هذه الأدلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاثة على المناصحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والدافعة إلى بيان الحق والمحذرة من كتمانه، فإن من أعظم المنكرات الانحراف عن صراط الله المستقيم والتساهل بتوحيد رب العالمين والتعاطف مع أهل البدع والمبتدعين وتعظيم شأنهم والكلام في ولاة الأمور وغرس بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة خاصة وبغض أهل العلم والتحذير منهم. وإن من النصيحة والشفقة بالمسلمين بيان تلك المنكرات وخطرها على المسلمين في الآجل والعاجل وتحذيرهم منها. قال ابن تيمية رحمه الله الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. قال العلامة ابن باز رحمه الله فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن من المناهج التي اكتسحت أنحاء المعمورة منهج حزب الإخوان المسلمين، ولقد غرق في بحره جمع غفير من المسلمين. إليكم فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذه الجماعة. سئل رحمه الله تعالى حركة الإخوان المسلمين وأطلب من الجميع أن يفتح الآذان والقلوب، فإنه يقول حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسن والحسين والبدوي وما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله وإلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم ويصلح أحوالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه لفقه القرن العلامة ابن عثيمين رحمه الله. سئل: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ فأجاب رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم: واسمعوا، إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام العلامة الفوزان. سئل: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ فقال: نعم، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والوعيد بقدر مخالفته. وهذه لمحدث المدينة بقية السلف الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. قال: فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. أما لو كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، له ما لهم وعليهم ما عليهم. وقال الناقد البصير الشيخ الدكتور ربيع المدخلي: فهؤلاء لا عقيدة صحيحة ولا منهج صحيح ولا عدة مادية، ويقولون الجهاد الجهاد، أهلكوا الأمة وهم والله يتمتعون ويتلذذون بالمناصب وبالأموال والمآكل والمشارب، ويذهب ضحية هذه الشعارات الفاسدة وهذا الصراخ المفتعل، يذهب ضحايا كثيرة من أبناء المسلمين بهذه الشعارات والنداءات الفارغة. وارجعوا رحمكم الله إلى كتاب الأخ الفاضل عبد الله النجمي الذي ألفه بعنوان: جمع الشتات فيما كتب عن الإخوان من ملاحظات. فقد ذكر تفصيليا وفقه الله تعالى 50 ملاحظة وناقشها واحدة تلو الأخرى، نذكر 10 منها لأن الوقت يداهمنا. الكتاب قرضه مفتي الجنوب في عصره العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قال: المخالفة الأولى تساهلهم في التوحيد، الثانية ضعف الولاء والبراء، الثالثة وقوعهم في البدع، الرابعة بدعة التحزب، الخامسة الكلام في الولاة، السادسة تنظيمهم للمظاهرات والمسيرات، السابعة تربية الشباب على الانقلابات، الثامنة زعمهم أن الدعوة لا تنجح إلا بالانضمام إلى جماعتهم، التاسعة تعاطفهم مع الأحزاب الضالة كما سبق، العاشرة تساهلهم الشديد في قضية التصوير. وزاد أخ فاضل بعد سرد 50 12 خطأ منها: تشبههم في لباسهم بأهل الكفر، دعوتهم إلى التقريب بين السنة والشيعة ثم يتغافلون عن جرائم الشيعة في حق أهل السنة، التساهل في الاختلاط، اعتقادهم أن الأناشد البدعية من وسائل الدعوة، تحولهم العجيب من الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية إلى الدعوة إلى تحكيم الديمقراطية الغربية، أدعوتهم إلى قيام الدولة المدنية العلمانية بدل الدينية. ومن أحسن ما قرئ في ذلك أضواء سلفية على الجماعة الإخوانية للأخت الكريمة أم أيوب نورة غاوي الجزائرية، قرضه العلامة ربيع المدخلي. وكلام العلماء المنقول على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وفي الحقيقة الموضوع يتطلب على الأقل 10 خطب، لكن سنقتصر على خطبتين إن شاء الله، حيث سنتكلم الأسبوع القادم عن الويلات الموجودة والمعدة خلال المؤتمر المبرمج بعد أيام قليلة في قاعة المعارض في مدينة ميلوز تحت تنظيم الإخوان المسلمين. وليكن كل واحد منا متبعا للحق لا مدافعا عن الباطل والهوى، ولنضع جميع الملاحظات المذكورة على الكتاب والسنة رحمكم الله. لا نريد أن نسمع من أحد: والله هؤلاء يفرقون الأمة ويتكلمون في المسلمين. فهذه شبهة هزيلة ومعروفة. من الذي يفرق؟ أهو الذي أسس حزبا وفرق جماعة المسلمين الأولى، أم الذي يدعو الناس إلى الرجوع إلى الرعيل الأول والجماعة الأولى؟ ولنذكر الغافل ولنعلم الجاهل أن حسن البنا أسس هذه الجماعة قبل أقل من قرن من الزمن، فإنه أسسها سنة 1346 أو 47 كما ذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع، ما يوافق 1928 من العهد الميلادي. وأما الكلام في الأشخاص فهناك قصة طيبة نافعة، لكن نؤخرها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم نظرا للوقت الذي يداهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد: le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal font partie des plus importantes caractéristiques de cette religion. Allah dans le Coran a dit le sens d'un verset: que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Il dit également: vous êtes la communauté ou la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et interdisez le blâmable et croyez à Allah. Certes, Allah a maudit celui qui délaisse ce fondement. Comme il a cité le sens, ceux des enfants d'Israël, Bani Israël, qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud, David et de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: ordonnez le bien et blâmez le blâmable, sinon vous serez des sujets d'exhortation. Le conseil fait partie de cette religion. Et Allah a informé que Nuh et Hud étaient des conseillers, comme ceci est cité textuellement dans 2 versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le conseil. Montrer la vérité et rejeter le tort est une base primaire, et celui qui la néglige sera en danger. Allah dit dans le sens d'un verset: certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, Voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Deux, je reçois le repentir, c'est moi l'accueillant repentir, le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis la vérité, même si elle est amère. Abu Ali ibn al-Daqqaq rahimahullah a dit, celui qui se tait sur la vérité est un diable muet et celui qui s'exprime à travers le tort est un diable bavard. Se basant sur ces principes et fondements, il nous est irrévocable de clarifier le mal représenté dans le prêche des innovateurs et d'attirer l'attention des musulmans à ce propos. L'érudit Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, l'obligation incombant aux musulmans est de clarifier la vérité et de dialoguer avec tout groupe et association afin d'enjoindre à chacun de suivre la voie de rectitude. Celui qui ne s'y conforme pas, après le conseil et sans tête, il faudra publier son cas et mettre en garde à son propos afin que la populace puisse prendre ses dispositions. Parmi les mouvements qui se sont propagés dans le monde entier, celui des frères musulmans se sont noyés dans leur mer beaucoup d'adeptes de l'islam. Voici quelques décrets conseillers des savants à leur propos. L'érudit Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, ce courant a été critiqué par des savants perspicaces et bien spécifiques, car ils ne sont pas attentifs quant au fait de prêcher l'unicité, blâmer le polythéisme, blâmer l'innovation. Ils ne se soucient pas de la croyance authentique. Les frères musulmans se doivent de se soucier de la croyance des pieux prédécesseurs, blâmer l'adoration des tombes, la demande de secours aux morts, tels que Al-Hassan, Al-Hussein, Al-Badawi. C'est la base de la religion, ce à quoi a appelé le prophète à la Mecque. Également, les savants reprochent aux frères musulmans leur insouciance concernant la sunna, les nobles hadiths, la voix des pieux prédécesseurs. J'entends nombre de frères qui ont des observations multiples. Nous demandons à Allah de leur accorder la réussite, les réformer et d'améliorer leur situation. Fin de citation. Voici maintenant le juriste du siècle qui s'exprime. Le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Il fut interrogé, y a-t-il des textes du Coran ou de la sunna qui autoriseraient de former des groupes ou le mouvement des frères musulmans? Il répondit, il n'y a ni dans le Coran ni dans la sunna ce qui autoriserait la multiplication de groupes et de partis. Au contraire, ceci est prohibé, c'est interdit. Allah dit dans un verset, le sang, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Certains disent, toujours dans la question et la réponse du Cheikh, certains disent, le prêche ne sera grandissant et fort que sous un parti. Il répond, ceci est faux. Le prêche sera fort s'il est conforme au Coran et à la sunna sur la voie des califes bien guidés. L'érudit Al-Fawzan, hafidahullah, a été interrogé. Est-ce que ces mouvements actuels font partie des 72 fractions menacées par l'enfer? Il répondit, oui, ceux qui ne sont pas en harmonie avec les gens de la sunna, dans le prêche, dans la croyance ou dans une des bases de la foi, Al-Iman, rentrera dans les 72 fractions selon son degré de déviance et sa gravité. Celle-ci du spécialiste en la matière du hadith à Médine, le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Il dit, les frères musulmans de l'alliance avec leurs adeptes, même si c'est une des pires créatures, même si c'est un rafidhi, c'est-à-dire un chiite qui est corsé, ils vont l'agréer et fait partie de leur méthodologie d'accepter quiconque se joint à eux. Le connaisseur en la matière, le Cheikh Rabi Al-Matrali a dit, ceux-ci n'ont pas de croyance conforme, ni de méthodologie juste. Ils répètent, le djihad, ils ont détruit la nation alors qu'ils passent du bon temps avec les biens de ce bas monde. Beaucoup de musulmans se font tromper par ces slogans. Revenez au livre du respectable frère Abdallah al-Najmi, wafaqahullahu ta'ala, il a évoqué 50 observations constructives sur le courant des frères musulmans. Cet ouvrage est approuvé par l'érudit Ahmad al-Najmi, rahimahullah. Voici une série de 10 en résumé des 50. Premièrement, la négligence de l'unicité. Deuxièmement, la faiblesse dans l'alliance et le désaveu. Troisièmement, la pratique des innovations. Quatrièmement, le sectarisme. Cinquièmement, la critique des gouverneurs en public. Sixièmement, l'organisation de manifestations. Septièmement, l'éducation des jeunes au coup d'État. Huitièmement, la prétention que le prêche ne portera ses fruits que sous leur direction. Neuvièmement, les relations de proximité avec des voix égarées. Dixièmement, la négligence totale à propos des images et des photos. Et parmi les ouvrages les plus appréciables que j'ai pu lire, Lumière des prédécesseurs sur le groupe des frères musulmans, de leur respectable sœur Ayyoub Nour Arawi, originaire d'Algérie. Le livre a été approuvé par le spécialiste Cheikh Rabi' al-Matrali, hafidahullah. Les paroles des savants sont à titre d'exemple, car en vérité, il nous faudrait au minimum, en rétrécissant le sujet, 10 sermons pour être précis et englober le sujet de manière correcte. Mais nous allons nous limiter à 2 seulement, puisque la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous traiterons l'événement prévu dans quelques jours dans le parc d'exposition ici à Mulhouse, sous la responsabilité des frères musulmans. Soyez justes et mettez chaque remarque sur la balance infaillible qui est composée du Coran et de la Sunna. Et nous ne voulons pas entendre de quiconque. Ces gens-là divisent les musulmans car ceci est connu comme équivoque. Posez-vous cette question. C'est qui divise les musulmans? Est-ce que c'est celui qui fonde un parti ou un mouvement ou celui qui appelle tout le monde à revenir au premier et seul groupe légitime qui est celui représenté par la voix des compagnons? Rappelons que le fondateur Hassan al-Banna a fondé ce mouvement en 1346 ou 1347 de l'Égypte, ce qui correspond environ à l'année 1928, ce qui veut dire que ça ne fait même pas 100 ans que ça existe, comme ceci a été évoqué dans les ouvrages. Quant à parler sur les individus, il y a un récit profitable à retenir à ce propos, mais vu l'heure qui nous presse, on le reporte à la semaine prochaine. Bi'idnillahi ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu ad-da'awat. Allahumma ij'alna muwaffaqina musaddadina aynama kunna. Allahumma a'inna, Allahumma a'inna, Allahumma a'inna, Allahumma ihdina wahdi bina wa yassir al-huda lana. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إلى طاعتك اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح وجنبنا ما فيه الشر والطلاح اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من الصائمين القائمين المخبتين المتذللين بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.